أيها الأخ المسلم، بعد سورة اقرأ من حيث ترتيب المصحف تأتي سورة القدر، وسورة القدر مختلف فيها أهي مكية أم هي مدنية، وأرجح الأقوال إنها نزلت بالمدينة، بل هي أول ما نزل بالمدينة، وإن كانت الأقوال بأنها مكية لها حجتها ووجاهتها. سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. والكلام عن القرآن أضمره تفخيما لشأنه، فقد عظم شأن القرآن وعظم شأن الزمان الذي أنزل فيه القرآن، وعظم شأن من أنزل عليه القرآن، وعظم شأن من نزل من أجله من القرآن. إنا أنزلناه في ليلة القدر، والقدر الحكم بمعنى التقدير، لأن الله تبارك وتعالى يقدر في ليلة القدر ما يكون إلى العام القابل من موت وحياة ورزق ومطر وحج وما إلى ذلك، ينزل من اللوح المحفوظ إلى الملائكة إلى المدبرات إلى جبريل وعزرائيل وميكائيل وإسرافيل، ما يكون في العام القابل كل ذلك ينزل في ليلة القدر. إنا أنزلناه القرآن، هل نزل في ليلة القدر؟ قال بعض العلماء نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم منزلا على مدار 23 سنة. وقال بعض الناس بل إنا أنزلناه بمعنى ابتدأنا إنزاله، فبدء النزول نزل في ليلة القدر ولم ينزل جملة واحدة، بل بدأ نزوله في ليلة القدر. أقوال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة الحكم وليلة التقدير، أو ليلة القدر أي الليلة ذات القدر ذات الشرف، فيها يرفع قدر كل مؤمن قامها إيمانا واحتسابا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر يقدر الله فيها تبارك وتعالى الخير والسلام، ليلة القدر ذات شرف لنزول القرآن فيها، لنزول الملائكة فيها، للروح والرحمة والرضوان التي تعم المؤمنين في هذه الليلة. ثم يأتي السؤال للتسويق وللتفخيم: وما أدراك ما ليلة القدر؟ وما أدراك؟ وكل ما قال فيه ربنا تبارك وتعالى وما أدراك فقد أدراه، وكل ما قال فيه وما يدريك فلم يدريه. وما أدراك ما ليلة القدر؟ تعظيما لشأنها، تفخيما لها، تشويقا للسامع. ثم يأتي البيان: ليلة القدر خير من ألف شهر. خير من ألف شهر ليس فيها ليلة قدر. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أعمار أمته وأري أعمار أمته وعلم أنها بين 60 و70، فتألم لذلك وقال: يا رب، الأمم السابقة أطول أعمارا وأكثر أعمالا من أمتي، وخشي على أمتي لقصر أعمارها وقلة أعمالها في هذه الأعمار بالنسبة لأعمار الأمم السابقة، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه السورة ليقول: إنا أعطيناك ليلة لأمتك هي خير من عبادة ألف شهر. فميزة الأمة بليلة القدر، والعبادة في ليلة القدر تساوي العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة قدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، تنزل وقرئ تنزل الملائكة، تنزل الملائكة إلى الأرض أو تنزل الملائكة إلى السماء الدنيا، تنزل الملائكة والروح، الروح جبريل تخصيص بعد تعميم تعظيما لشأن جبريل، فهو من ضمن الملائكة، تنزل الملائكة والروح جبريل. وقيل الروح ملائكة، هم أشراف الملائكة وهم الحفظة على الملائكة. وقيل بل الروح جند من جنود الله لا تراهم الملائكة كما لا نرى نحن الملائكة. وقيل الروح خلق لله يقف وحده صفا وتقف الملائكة جميعا صفا. وقيل الروح أي الرحمة، تنزل الملائكة والروح أي الرحمة ينزل بها جبريل. والروح بمعنى الرحمة كقول الله عز وجل ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، أي بالرحمة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، بأمر الله تبارك وتعالى، من كل أمر، أي من أجل كل أمر، أو بكل أمر، من بمعنى بكل أمر، بكل أمر قدره الله تبارك وتعالى في هذا العام، العام القادم. سلام هي حتى مطلع الفجر، أو سلام هي حتى مطلع الفجر، بالفتح والكسر قراءتان، والفتح أشهر. سلام، سلامة في هذه الليلة، سلام هي، خير هي. سلام أي تسلم الملائكة على المؤمنين القائمين في المساجد في هذه الليلة، فلا تدع مسلما أو مؤمنا قائما إلا وتقول السلام عليك أيها المؤمن ورحمة الله. أو هي ليلة يقدر الله فيها السلامة، وفي غيرها يقدر البلايا والسلام. أما في ليلة القدر فلا يكون فيها إلا السلامة، ويمنع الشيطان عن الخروج فيها، فلا يصيب فيها أحدا بخبل أو بأذى أو بشر. سلام هي حتى مطلع الفجر، إذن فيومها وليلتها هي سلام حتى مطلع الفجر. ليلة القدر، ليلة القدر فيها ثلاثة أشياء هي خير من ألف شهر. تنزل الملائكة فيها والروح أيضا هي سلام. تلك ليلة القدر التي منحها الله تبارك وتعالى للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولأمته، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بل وقال بعض العلماء من شهد العشاء في جماعة في ليلة القدر فقد نال حظه منها. فقد اختلف العلماء في تعيين ليلة القدر، اختلفوا في تعيينها، فمنهم من قال انها في كل العام، هذا رأي مرجوح، ومنهم من قال انها في شهر رمضان دون تعيين، وقد تكون في الليالي الاولى، ومنهم من حددها بليلة السابع عشر لحدوث غزوة بدر في صبيحتها، ومنهم من حددها في العشر الاواخر. واصح الاقوال ان ليلة القدر في ليلة وتر في العشر الاواخر من رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم انها تكون في العشر الاواخر في وتر، في وتر من العشر الاواخر من رمضان. اي ليلة؟ اختلفوا ايضا، قيل انها في ليلة الواحد والعشرين لحديث الماء والطين، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. وكان يوم جمعة وخطب بالناس وأمطر في السماء، ونزل الماء من سقف المسجد إلى أرضية المسجد، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وحين انفلت من صلاته كانت جبهته فيها أثر الماء والطين. وقال بعض الناس بل هي ليلة الثالث والعشرين إذ حدث ذلك في ليلة الثالث والعشرين، وقال بعضهم بل هي ليلة الخامس والعشرين. وساقوا لذا حديث حيث قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رأيت ليلة القدر في ليلة الخامس والعشرين، فقال أرى إن رؤياكم قد تواطأت على ذلك. وقيل إنها في ليلة السابع والعشرين، وذاك أرجح الأقوال. وساقوا لذلك أيضا حديثا، بل وساقوا بعض التأمل، فقال إن الله تبارك وتعالى قسم ليالي رمضان على سورة القدر، وعدد كلمات السورة 30 كلمة. فإذا عددت من أولها ووصلت إلى الكلمة 27 وجدتها هي: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بل وقال بعضهم كررت كلمة القدر 3 مرات: إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر 3 مرات. والكلمة مكونة من 3 حروف، إذا فالحروف 9 والتكرير 3 فهي 27. تلك أخوان. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر فما أقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ليلة القدر، ليلة القدر أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وكان في حجرته، في حجرة عائشة، وخرج على الناس فرحا ينبئهم بليلة القدر وبموعدها. فتلاحى رجلان بالمسجد، تلاحى تشاجرا وارتفعت أصواتهما في المسجد. فكان رجل يتقاضى دينا له على رجل آخر، كلا كعب بن مالك وأبي حبيب الأسلمي. فحين تلاحى الرجلان وارتفعت أصواتهما في المسجد، وما ينبغي أن يرتفع الصوت في المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت أنبئكم بليلة القدر، فتلاحى رجلان بالمسجد فرفعت، رفعت وبشرنا وطمأننا وقال: ولعله خير، فالتمسوها في العشر الأواخر. أيها الأخ المسلم، أتتكرر ليلة القدر في كل عام؟ نعم، وإن كان بعضهم قال إنها لا تتكرر وقد كانت مرة واحدة، هذا رأي خاطئ مرجوح. ولكنهم قالوا: ربما تتغير الليلة عام عن عام، فتأتي في هذا العام ليلة 21، في العام الآخر ليلة 27، وهكذا. أهي ليلة بعينها أم هي ليلة متغيرة في كل عام؟ ولما أخفاها الله تبارك وتعالى؟ فقالوا: أخفاها لحكمة، أخفاها حتى يجتهد الناس في العبادة في العشر الأواخر. ولذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل عليه العشر الأواخر من رمضان شد المئزر واعتدل النساء واعتكف في المسجد متحريا لليلة القدر. فيجتهد العبد في العبادة وفي التحري، كما أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة. في يوم الجمعة ساعة لا يصادفها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، أي ساعة أخفاها ربنا. وأخفى العبد الصالح في الناس، وأخفى ليلة القدر في العشر الأواخر، وأخفى ساعة الإجابة في الليل في الثلث الأخير في الثلث الأول، وأخفى ساعة القيامة وما أدراك ما الساعة. أخفى كل ذلك لحكمة. ولكن لنا أن نتأمل حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الأمة بليلة القدر، ترى لو أخبرنا بها لنجا الكرسي، لنجا الكرسي. وبارتفاع صوت رجلين في المسجد حرمت الأمة من هذا الفضل. ألنا أن نتأمل في ذلك؟ ألنا أن نعلم من ذلك أن الأخوة والمحبة والتراحم والترابط هو سمة الإسلام؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسهر. هل يرضى ربنا تبارك وتعالى عن الخلاف والاختلاف؟ هل يرضى ربنا تبارك وتعالى ان يسلط بعضنا على بعض؟ هل يرضى ربنا تبارك وتعالى عن الشدار والسباب؟ نبينا صلى الله عليه وسلم قال: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. وربنا تبارك وتعالى ما منع ماله عن فقرائه لنضوب خزائنه او لقله ما في يده، ولكنه ابتلى الاغنياء وجعلهم وكلاء. الاغنياء وكلاء والفقراء عيالي، فان منع وكلائي مالي عن عيالي اذقتهم مالي ولا ابالي. التراحم، اثنان فقط واثنان من افضل الناس خير القرون قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة افضل الناس على الاطلاق. اثنان منهما يتشاجران وترتفع اصواتهما، وليس بالسباب، ليس بالسباب وليس بالفسوق وليس بالمنكر، وانما مجرد ارتفاع الصوت فقط. رفعت ليلة القدر، فكيف بنا وقد ضاع بيننا اليتيم؟ كيف بنا والمريض لا يجد الدواء ولا العلاج؟ كيف بنا ولا يرحم الكبير الصغير ولا يوقر الصغير الكبير؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. ايها الاخ المسلم، التراحم سمة الاسلام بل سمة الشرائع جميعا. وربنا تبارك وتعالى يقول: ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: اقربكم مني مجلسا يوم القيامة احاسنكم اخلاقا، الموطؤون اكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. والتآلف والتراحم يكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوعظ والرحمة وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة بين الناس والصدقة، والصدقة المخفية، ذلك الذي تصدق بصدقة فأخفاها فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه تحت ظل العرش. حكمه حكم الإمام العادل تحت ظل العرش، كالمعلق قلبه بحب المساجد، كالمتحابين في الله، اثنان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه تحت ظل العرش. الحب، المودة، التراحم، الخلق الحسن. وكل ما يعلم الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة، حيث يقول: يا إبراهيم حسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مداخل الأبرار. فلقاؤنا اليوم مع سورة البينة. سورة البينة مختلف فيها، مكية هي أم مدنية؟ والأرجح أنها مدنية. سورة البينة حين نزلت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلب أبي بن كعب، وقال له: يا أبي، إن الله قد أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا. فقال أبي: وسماني لك يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فبكى أبي. سورة البينة تحدثنا عن حال اهل الكتاب والمشركين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بعثته، تحدثنا عن احوالهم في الدنيا ثم عن احوالهم في الاخرة. يقول الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. منفكين مزايلين، منتهين، تاركين. من فك الرجل قائما اي ما زال قائما، والفك الفتح والفصل. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب اليهود والنصارى وعلى الخصوص اليهود الذين كانوا بالمدينة قريظة بنو قينقاع بنو النضير. والمشركين هم مشركوا أهل مكة، لم يكونوا منفكين ولم يبين لنا منفكين عن ماذا، مزايلين لأي شيء، لكن الكلام يفهم منه أنهم لم يكونوا منفكين أي مزايلين حالهم من الكفر والشرك حتى تأتيهم بينة، والبينة الأمر الواضح ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكونوا مزايلين ما هم عليه من كفر أهل الكتاب، ولم يكونوا مزايلين ما هم عليه من شرك أهل مكة حتى يأتيهم رسول ينبههم ويذكرهم، حتى تأتيهم البينة وقد أتتهم البينة، رسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، رسول من الله أي مبعوث من الله أرسله إليه يتلو صحفا مطهرة، يتلو يقرأ عن ظهر قلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، صحفا جمع صحيفة، والصحيفة ما يكتب فيها، مطهرة، مطهرة من الشرك، مطهرة من الضلال، مطهرة من الكذب والخداع والنفاق، مطهرة عن الكذب، مطهرة لا يمسها إلا المطهرون، مطهرة. إذا فالكلام عن القرآن المكتوب في الصحف، الصحف التي هي اللوح المحفوظ، أو كقول الله عز وجل في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، قد تحمل الآية هذا المعنى، والآية في من آمن من أهل الكتاب ومن آمن من مشركي مكة، لم يكونوا مزيلين ما هم عليه من كفر وشرك حتى تأتيهم البينة، وقد أتتهم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم هذه الصحف المطهرة، فيها كتب قيمة، الكتب جمع كتاب بمعنى المكتوب، قيمة مستقيمة لا عوج فيها، بالضبط لقوله عز وجل أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، إذا فهي قيمة أي مستقيمة لا عوج فيها، الحق فيها أبلج. والآيات في من آمن، أو كان أهل الكتاب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إذا استضعفهم مشركو مكة أو أهل المدينة وكانوا قلة وغرباء، كانوا يستفتحون ويستنصرون على المشركين ويقولون اللهم افتح علينا وانصرنا بنبي آخر الزمان المنعوت في التوراة والإنجيل، بقول الله عز وجل وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، كانوا يستفتحون ويستنصرون بنبي آخر الزمان، هم مصدقون به مؤمنون به، نعته في كتبهم وصفه واسمه وكل شيء، وكان المشركون يسمعون هذا من أهل الكتاب فكانوا ينتظرونه أيضا، والكل يأمل أن يبعث منهم، فلم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين مزايلين إيمانهم بنبي آخر الزمان حتى تأتيهم البينة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يؤمنون به ينتظرونه يستفتحون به يستنصرون به، وحين جاء كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. إذا فقد تكون الآية في من آمن، فهم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين عن كفرهم وشركهم حتى تأتيهم البينة فآمن حين جاءتهم البينة، أو لم يكونوا منفكين عن إيمانهم ببعثة نبي أهل الزمان حتى جاءهم، فلما جاءهم كفروا به، ولم يكفروا به قبل أن يبعث بل كفروا به بعد أن بعث ورأوا نعته وصفته وصدقه. ثم يتكلم القرآن عن هؤلاء الذين كفروا به. فالكلام توضيح لما سبق إن كان ما سبق في كفرهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ما سبق في من آمن فالكلام عن من كفر. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، هؤلاء الذين كفروا تفرقوا وكفروا بعد ما جاءت البينة، وقد كان الكل مجمع، كانوا جميعا مجمعين على بعثة نبي آخر الزمان. على المعنى ايه؟ سواء المعنى عن من آمن او المعنى عن من ترك الإيمان بعد بعثة نبي صلى الله عليه وسلم، كانوا مجتمعين جميعا مجتمعين على ان هناك نبي يبعث في آخر الزمان، وقد أظلهم زمانه. حين بعث تفرقوا، آمن من آمن وكفر من كفر، فأنكر الله تبارك وتعالى عليهم ذلك، واختص أهل الكتاب بالذكر للتشنيع لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فقال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. كانوا مجتمعين على التصديق به قبل البعث، حين بعث تفرقوا، كقوله عز وجل وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. كانوا مجتمعين على بعثة هذا النبي مصدقين به حين بعث، ورأوا أنه من العرب وليس من بني إسحاق أو يعقوب، هم كفروا به حسدا، حسدا من عند أنفسهم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، ولم يذكر المشركين للتشنيع، لأن أهل الكتاب أهل علم وعندهم التوراة والإنجيل فيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فكونهم يتفرقوا ويكفروا به بعد بعثته، فالمشركون أولى بهذا، أولى بهذا الكفر، لأنهم ليسوا من أهل العلم ولم تكن لهم كتب. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. هل جاءتهم البينة مخالفة لما عندهم؟ هل جاءتهم البينة تأمرهم بباطل أو تنهاهم عن معروف؟ ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به الرسل، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل. فيقول الله عز وجل وما أمروا، أي أهل الكتاب، ما أمروا في كتبهم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. دين القيمة أي دين الملة المستقيمة، دين الشريعة الحق القيمة المستقيمة. إذا فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء به الرسل فهو مصدق لما بين يديه من التوراة والإنجيل، والآية تدلل على أن الأعمال بالنية، ولا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجه الله عز وجل. وربنا تبارك وتعالى يقول في حديثه القدسي أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. والإخلاص في العمل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الأعمال تنقسم إلى ثلاثة أنواع: مأمورات ومنهيات ومباحات. المأمورات إذا فعلها العبد بغير نية، بغير إخلاص لوجه الله تعالى، كأن يصلي ليقول الناس عنه إنه مصلي، أو يحج ليقول الناس عنه إنه قد حج، عوقب عقاب المرائين وكانت عبادته وبالا عليه. وإن كانت المأمورات يأتي بها العبد مخلصا من قلبه لوجه الله تبارك وتعالى أثيب عليها وجوزي عليها خير الجزاء. تلك المأمورات. اما المنهيات فان انتهى العبد عنها بغير نية وبغير ابتغاء لوجه الله لا يثاب على تركها، كمن ترك الخمر لانه لا يستلذها او لا يستطعمها او لانها تضر بمعدته او تركها خوفا على صحته لا يثاب على ترك الخمر. ومن ترك الزنا خشية الفضيحة او خشية لوم الناس لن يثاب على تركه. اما من ترك المنهيات مخافة الله وخشية عقابه وحياء منه اثيب على ترك ما ترك، تلك المنهيات. واما المباحات كالاكل والمشي والشرب والجماع مع الزوجة وما الى ذلك، هذه المباحات يغفل عنها الناس، يفعلونها بحكم العادة، سيأكل ويشرب وهكذا بحكم العادة، هذا لا ثواب له ولا اجر له. اما ان اتى المباحات مبتغيا وجه الله شاكرا لانعمه اصيب عليها واصبحت العادة عبادة. فان اكل من اجل ان يعطي بدنه حقه فيتقوى على الطاعة كان اكله كصلاته، وان جامع زوجته كي يعصم نفسه عن الحرام ويعطي امرأته حقها كان جماعه كزكاته وصيامه. فقد يأتي الإنسان المباح بنية فيثاب عليها وتصبح العادة عبادة ويصل إلى مراتب الأنبياء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم حين أمره الله تبارك وتعالى بقوله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. إذا فالأعمال ثلاث: مأمورات ومنهيات ومباحات. على العبد أن يحرص في إتيانه بالمأمورات أن يخلص النية لله، وتركه للمنهيات أن يبتغي بها رضا الله وأن يخاف عقابه ويخشى عذابه. حتى المباحات يجعلها نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في بضع أحدكم لصدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويثاب على ذلك؟ قال: ترى لو وضعها في حرام فكان يعاقب. وهكذا، وكذلك أن تضع اللقمة في زوجتك لك صدقة، هكذا قال الصادق المصدوق. فإذا أنفقت على أهلك وعيالك من مالك في طعامهم وشرابهم ولباسهم وابتغيت بذلك وجه الله كان لك صدقة وكان لك أجر عليها وثواب، وكأنك تأتي بطاعة وتأتي بعبادة. من هنا يبين ربنا تبارك وتعالى أن أهل الكتاب أمروا في كتبهم بما جاء به سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين موحدين له. ولكنهم عبدوا احبارهم ورهبانهم، لقول الله عنهم: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو. نعم، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء، الحنفاء جمع الحنيف والحنيف المائل عن الباطل الى الحق، الحنف الميل الى الحق والجنف الميل الى الباطل. فمن خاف من موصل جنفا او اثما، الجنف الميل الى الباطل والحنف الميل الى الحق. حنفاء اي مائلين عن الدين الباطل الى الدين الحق، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. هذا ما امرهم به نبينا صلى الله عليه وسلم حين بعث، امر اهل الكتاب بما امروا به في كتبهم. واختص ربنا تبارك وتعالى الصلاة والزكاة بالذكر، لان الصلاة عماد الدين، من اقامها أقام الدين، وهي الفرق بين المؤمن والكافر. بيننا وبينهم الصلاة، بيننا وبينهم الصلاة، فإن أقاموها فهم منا، وإذا لم يقيموها خرجوا عن ملة الإسلام. بيننا وبينهم الصلاة، الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن تركها ترك الدين. تلك الصلاة الصلة بين العبد وربه، الصلاة التي تعرض بروحك إلى الملأ الأعلى، فقد فرضت من فوق سبع سماوات، فرضت ليلة تعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم وتجاوز قدرة المنتهى، هناك فرضت عليه الصلاة. فالعبد إذا صلى عرض بروحه حيث عرض النبي صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه. وأما الزكاة فهي صلاح المجتمع، تطهر النفوس، تطهر نفوس الناس، ترحم الفقراء، هي علامة التراحم في المجتمع. إذا أنفق الغني على الفقير تلك رحمة لم يحفظه الفقير، وهو لم يتعالى على الفقير وعلم أن الله تبارك وتعالى ابتلاه بالغنى، وعلم الفقير أن الله ابتلاه بالفقر، فرضي هذا بحاله ورضي ذلك بحاله. الزكاة عماد صلاح المجتمع. ولو أنفق كل غني زكاته كما أمر الله ووضعها حيث يجب ما وجدت إنسانا يتكفف الناس. والله إن الله قد رزق الجميع، والله إن الله لم يترك إنسانا إلا وقدر له رزقه من قبل أن يخلق السماوات والأرض، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ولكن وضع حقوق الفقراء في أيدي الأغنياء وساق إلى الأغنياء رزقهم مباشرة، فساق إلى الغني رزقه ورزق الفقير معه، يبتليه أو يعطيه حقه أو لا يعطيه حقه. ولذا ورد في الحديث القدسي: الأغنياء وكلائي والفقراء عيالي، فإن منع وكلائي مالي عن عيالي أذقتهم ناري ولا أبالي. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم، الدين المستقيم، الدين القيم، الملة والشريعة المستقيمة التي لا عوج فيها ولا باطل ولا زور. ثم يهدد ربنا تبارك وتعالى ويتوعد هؤلاء الذين كفروا بنبينا صلى الله عليه وسلم، ويبين حالهم في الآخرة بعد أن بين حالهم في الدنيا، فيقول: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريد. ويلفت النظر في الآية الصياغ: إن الذين كفروا من أهل الكتاب، ولم يقل والذين أشركوا، فإنما قال والمشركين، لأن أهل الكتاب كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مصدقين به، مؤمنين به، منتظرين بعثته، فحين بعث كفروا، فقال إن الذين كفروا، وقد كانوا قبل ذلك مؤمنين، كانوا يستفتحون على الذين كفروا بنبي آخر الزمان. أما المشركون فقال ربنا عنهم والمشركين لأنهم ولدوا كذلك، لم يكونوا أهل كتاب، لم يكونوا مؤمنين ثم أشركوا وكفروا، بل كانوا مشركين من أصل ولادتهم، من منشأ ولادتهم. لذا قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب، يبين لك ويلفت النظر، لأن هؤلاء أهل الكتاب كفروا بعد إيمان فاستحقوا أشد العذاب، كفروا على علم، كفروا بنبي يعلمونه، يعلمون صفته ويعرفونه كما قال ربنا عنهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، فيها يوم القيامة، هم فيها من الأصل، هم فيها، مكتوب أسماءهم هناك، أماكنهم محجوزة، سلاسلهم معدة في نار جهنم خالدين فيها، خلود لا موت، لا يخفف عنهم من عذابها ولا يقضى عليهم فيموت، أولئك هم شر البرية. البرية الخليق، برى الله الخلق يبروه بروا خلقه، وأصل الكلمة من البرى، والبرى التراب، ولأن آدم خلق من تراب والناس من تراب، فالبرى هو التراب، فبرى الله الخلق يبروه يخلقه أي من التراب. وقرأت بالهمس، بالهمس البريئة من برأ الله الخلق يبرأ. هناك هم شر البريء، شر الخليق، هل على التعميم؟ شر الخلق أجمعين من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، هؤلاء الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم فكفروا به، من أهل الكتاب والمشركين، رأوا بأعينهم، كيف تنكر عيون ضوء الشمس؟ كيف عميت عن نوره العيون، عن معجزاته وصدقه؟ كانوا يلقبونه بالصادق والأمين من قبل أن يبعث، من قبل أن يكون رسولا، كانوا يلقبونه بالصادق والأمين، وحين بعث اتهموه بالكذب والسحر والجنون. فهم شر البرية، شر البرية على التعميم. وقال بعض الناس بل هناك من هو شر منهم كعاقر الناقة، أشقى الأولين عاقر ناقة ثمود وأصحاب المائدة الذين طلبوا من عيسى أن ينزل ربنا عليهم مائدة من السماء، وحين نهاهم عيسى قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا وتكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وهكذا. فقال الله تبارك وتعالى إني منزلها عليكم فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فشر الناس عذابا أصحاب المائدة الذين كفروا بها بعد نزولها، وعاقروا الناقة. ويصبح الكلام عن كفار أهل الكتاب والمشركين الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم في عصره، هم شر البرية في عصرهم، أي شر الخليقة في زمانهم، كقوله عز وجل عن بني إسرائيل وفضلناهم على العالمين، على العالمين في زمانهم، وإلا فأمة محمد أفضل وعلى. أولئك هم شر البرية على التعميم، أو شر البرية في وقتهم رأيا، والرأي الثاني أرجح أنهم شر البرية في عصرهم. ويأتي الكلام بعد ذلك عن المؤمنين وبذبها تتميز الأشياء، هؤلاء الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقوه. عبد الله بن سلام حبر من أحبار اليهود جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بين يديه، وغيره هؤلاء الذين آمنوا به. ربنا تبارك وتعالى يقول في شأنهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. خير البرية على الإطلاق، أو خير البرية في زمانهم، إما على التعميم وإما على التخصيص، رأينا أيضا آمنوا وعملوا الصالحات، والإيمان لا يقبل إلا إذا اقترن بالعمل. ولذا تجد ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز قرن الإيمان بالعمل في كل آية ذكر فيها الإيمان، إذ الإيمان بغير عمل كلا إيمان. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر ويقول إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن استغفر ونزع محيت، وإن عاد نكت في قلبه نكتة سوداء، وهكذا حتى يسود القلب كله. وذاك الران ثم تلا قول الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وكذلك الإيمان يزيد لقول الله عز وجل فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا لابد من العمل مع الإيمان، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، وإن أناسا خرجوا من الدنيا ولا حسنة له، يقولون نحسن الظن بالله وقد كذبوا، فلو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه او البريئه بالهمزه قراءتان.